نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه ثم ابنه وإن نزل ثم ابنها ثم ابنه ثم ابنه وإن نزل ثم ابنها ثم ابنه ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد منهم ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح. وعنه أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة، لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي. فمفهومه صحته بإذنه، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد. والأول المذهب لعموم الخبر، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. بخلاف العبد فإن المنع لحق الولي خاصة، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ولاية النكاح، وهذه هي شروط النكاح. أولها الولاية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن النكاح لا ينعقد إلا بولي، واستدل لذلك بالحديث الذي رواه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا على ما مر معنا في درس الأصول الماضي من باب المطلق: لا نكاح إلا بولي، فإن الولي هنا أطلق ولم يقيد بشيء، ولا يصح أن يكون الولي هنا مطلقا، أي أنه لا يجوز أن يزوج أي ولي، بل لا بد من كون هذا الولي متصفا بصفة الرشد بصفة الرشد، وقد استفيد هذا القيد من رواية أخرى ذكر فيها هذا الحديث وفيها لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد، فقيد الولي هنالك بالرشد، وقلنا إن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، فيكون المقصود بالولي هنا الولي المرشد، لأنه هو الذي يؤمل فيه ويرجى منه أن يكون أهلا لمعرفة النافع من الضار ومعرفة مصلحة المرأة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها باعتبار أنها ولية، ولية فتزوج أمتها ومعتقها، وبناء على هذا يمكن أن يخرج عليه صحة تزويجها لنفسها، بناء على هذه الرواية، ما دام أنه يصح لها هنا أن تزوج معتقها وأن تزوج أمتها باعتبارها مولاة لها، فيؤخذ منه أنه يصح لها أن تزوج نفسها، يعني يمكن أن يستفاد من هذا. ولكن هذا القول ضعيف، أو هذا التخريج ضعيف، وقد استدل من يرى صحة هذا التخريج وجواز إنكاح المرأة نفسها بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، أنكحت أي زوجت، لأن الفعل هنا متعدي، ها؟ فرق بين نكح وأنكح، نكح بنفسه وتزوج، وأنكح زوج غيره، ها؟ وفي الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره. فهنا الحديث يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها، أي زوجت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا الحديث يفهم منه ماذا؟ استدل به من يقول بأن المرأة لها أن تزوج نفسها. كيف هذا؟ بمفهومه: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. مفهومه ماذا؟ أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها أن نكاحها صحيح، أن نكاحها صحيح. ولكن الراجح المتعين هو الأول. لماذا؟ لأن المرأة إنما شرع في حقها أن يكون إنكاحها بإذن وليها صيانة لها عن الابتذال، وصيانة لها عن مخالطة الرجال، وصيانة لها عن التطلع إليهم، وكل هذه مفاسد. فالذي يملك أن ينظر في حقها ويتحرى المصلحة في شأنها هو وليها، هو وليها. وقد رجح المؤلف رحمه الله القول الأول، وبين ضعف هذا التخريج بقوله: إن المرأة لو كان وليها راضيا عن هذا النكاح لما أذن لها أن تباشره بنفسها، لأن الغالب أنها تباشره إذا باشرته بنفسها وهو موجود أنه غير راض عن هذا النكاح. فالمرأة لما كانت متعجلة قليلة الخبرة سريعة التأثر شرع في حقها ألا يزوجها إلا وليها، فلا يمكن أن يفوض إليها شأن التزويج. وفرق بينها وبين العبد: العبد لو أذن له سيده في أن يزوج أو أن يتزوج أمكن أن ينعقد هذا بعبارته وأن ينعقد بتصرفه النكاح. فرق بينه وبين المرأة: المرأة في النكاح كالمبذر في المال، يعني فرق بين الإذن للسفيه في التصرف وبين الإذن للعبد، لأن العبد عاقل مرشد يستطيع أن ينظر بعقل وبحكمة ويتحرى ما هو الصواب، ولكنه منع من مباشرة هذه الأمور لحق السيد، فإذا أذن له السيد زال هذا المانع. أما المبذر السفيه الذي لا يحسن التصرف حتى وإن أذن له وليه فإن تصرفه غير صحيح، فكذلك المرأة لو أذن لها وليها في مباشرة النكاح فإن إذنه غير صحيح. هذا لا يعني الحجر على المرأة ومنعها وجعل الحق أو وجعل التصرف كله في يد الولي، سواء كان هذا التصرف حقا أو باطلا، لأنه ذكر في الحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. في بعض الأحيان يكون الولي متعنتا، يكون الولي متعجرفا أو يريد أن يعضلها أو أن يمنعها حقها، فحينئذ ماذا تفعل المرأة؟ تلجأ إلى الحاكم، تلجأ إلى الحاكم، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. مسألة: ولا ينعقد إلا بشاهدين من المسلمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه أبو بكر الخلال وابن بطة بإسنادهما. وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان، ولأنه يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت فيه الشهادة لئلا يتجاهداه فيضيع نسبه، وتشترط في الشهود شروط منها العدالة لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ومنها أن يكونا ذكرين، لما روى أبو عبيدة في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، ومنها البلوغ لأن الصبي لا شهادة له، ومنها العقل لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة. الأمر الثاني الذي لا بد منه في النكاح الشهادة: لا نكاح إلا لولي مرشد وشاهدي عدل. وعندما نشترط العدل في الشاهدين فإن هذه صفة أخص من مطلق الإسلام، من مطلق الإسلام، لا يكفي كونه مسلما بل لا بد من كونه عدلا، لأن هذا الشاهد مؤتمن، الشاهد مؤتمن، فلا يصلح لهذا الأمر إلا من كان على هذا الحال. أما من كان مجافيا للعدالة، مجانبا لأخلاق أهل الفضل والمروءة، فإنه لا يصلح أن يستشهد، لأنه لا يرجى منه الحفاظ على هذه الأمانة. وغني عن البيان بعد ذلك أن نقول إنه لا مجال هنا لتساؤل من يتساءل عن صحة إشهاد غير المسلمين، لأنه عندما قال عدل لا بد في الشاهد أن يكون عدلا، فهمنا من هذا أنه لا بد بالضرورة أن يكون مسلما، لأن غير المسلم ليس بعدل، العدالة هذه من صفات من؟ من صفات المسلمين، فلا بد يعني بالضرورة أن يكون من المسلمين. عندما يقول لا بد في الشاهد من العدالة، لا بد حينئذ أن نفهم من هذا أنه لا بد أنه ضرورة كونه من المسلمين، لا بد أن يكون الشاهد عدلا، ويضاف إلى هذا أيضا كونه ذكرا، لأن المرأة في الحدود وفي النكاح شهادتها لا تقبل، والمرأة كثيرة النسيان، وإنما تقبل شهادتها في بقية الحقوق إذا انضم إلى أن بشرط أن يكون هناك رجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة كثيرة النسيان ويطرأ عليها ظروف صحية وظروف نفسية ربما تنسيها، وقد أثبت الطب هذا، وهذا ليس نقصا في تكليف المرأة ولا امتهانا لها ولا غضا من كرامتها، ولكن هذه طبيعة جبلت عليها المرأة وجبلة وجدت فيها، فإن المرأة تتعرض للحيض وتتعرض للنفاس، وقد تختل أمور التذكر بالنسبة لها، بل قد حتى أمور الرؤية، يعني أثبتت الأبحاث الطبية أن المرأة في بعض الأحيان أثناء الحيض تصاب يعني بعمل ألوان، يعني ترى الشيء على غير حقيقته وعلى غير لونه، فلذلك ندرك من كل هذا حكمة الشارع في عدم اعتبار شهادة النساء في أمثال هذه الأمور الدقيقة، فلا تعتبر شهادة النساء، لا بد من كونه ذكرا، لا بد من كونه عدلا، ولا بد من كونه ذكرا، ولا بد من كونه بالغا أيضا، لا يكفي هذا كله، بل لا بد من بلوغه، يعني أن يكون مكلفا بالمعيار الشرعي، أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا مكلفا، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل. يضاف إلى هذا أيضا كونه عاقلا، يعني لا يكفي فيه أن يكون بالغا فقط، بل لا بد أيضا مع البلوغ من اكتمال العقل، لأنه قد يبلغ الإنسان وهو سفيه، أو يبلغ وهو معتوه أو مجنون أو نحو ذلك، فلا يصلح حينئذ لأداء الشهادة. مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه أشفق عصباتها ويلي ما لها عند تمام رشدها، ثم أبوه وإن علا لأنه أب، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل لأنها عدل من لأنه عدل من عصباتها، فيلي نكاحها كأبيها، وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا، لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا، فقدم كالأب، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، لأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث، فكذلك في الولاية، وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الإرث بالتعصيب، وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب، والبنوة أقوى. والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلادا وتعصيبا فقدم عليه كالأب، ثم بنو الأخ وإن نزلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات، وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فيقدم كالأب. ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الولاية كما ذكر المؤلف رحمه الله تكون في العصبات، في عصبات المرأة، وإذا كان الحال كذلك ووجد من عصبتها عدد كثير فلمن تكون؟ هنا نأتي في ترتيب الولاية، ترتيب الولاية على المرأة في النكاح، لمن تكون من عصباتها أولا فأول، تكون أولا للأب، لأن الأب عصبة وأكثر إشفاقا وتحننا ورعاية لمصلحة ابنه من أي أحد، فيقدم الأب، فإن لم يوجد فأبوه يعني الجد، وإن على يعني مهما وجد الأب على القول الراجح في المذهب فإنه يقدم على من سواه، ثم بعد ذلك الابن، الابن، لأن الأب الابن عصبة قوية أقوى من معه من الإخوة والأعمام ونحوهم، فالابن أقوى، ثم ابنه وإن نزل، فإذا لم يكن الابن ولا ابنه فإنه حينئذ يقدم الأخ، فإذا وجد من الإخوة عدد وكانوا مختلفين يعني أخ إخوة لأب وإخوة لأم، فإن الأخ لأم الأخ إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب كما يقدمون عليهم في الميراث، لأنهم أقوى في التعصيب من الأخ لأب، لأنهم يدلون إلى الميت بجهتين، جهة البنو الأبوة وجهة الأمومة. نعم. فإذا لم يوجد هؤلاء، فإذا لم يوجد الإخوة فالأعمام، ثم بعد ذلك أبناء الأخ، أولا الإخوة ثم أبناؤهم، فإن لم يوجدوا فالأعمام ثم أبناؤهم وهكذا. الأقرب فالأقرب، يعني لو وجد ابن عم وابن ابن عم فالأقرب درجة إلى المرأة هو الذي يلي نكاحها. فإن وجد الأب الجد مع الابن من الذي يقدم؟ المذهب أن الذي يقدم هو الجد، وهناك رواية أخرى ترى أن الذي يقدم الابن لأنه أقوى في التعصيب في هذه الناحية. وبالمثل أيضا لو وجد الجد مع الإخوة مع الأخ، فالرواية الأولى في المذهب تقول بأنه يقدم الجد. لماذا يقدم الجد؟ لأنه يعني له الولادة أولا، بسببه كان الأب وبسببه كان الإخوة، وهو أقوى أيضا في التعصيب لأنه هو الأصل. وهناك رواية أخرى تقول لأنه يقدم الإخوة، الإخوة لأنهم جاءوا من جهة البنوة فهم أقوى من هذه الناحية، ولكن المعتمد في المذهب تقديم الجد إذا وجد على الأبناء وعلى الإخوة. نعم. فإن لم يوجد هؤلاء، إن لم يوجد أحد من أقرباء المرأة على هذا الترتيب، أو وجدوا ولكنهم غير صالحين للولاية كأن كانوا معتوهين مثلا أو كانوا غير مسلمين والعياذ بالله مخالفين لدينها، ها؟ أو كانوا صغارا، فالولاية لمن حينئذ تكون؟ تكون للسلطان، للسلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. مسألة: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وعمر بن أمية في تزويجه أم حبيبة، ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. النكاح عقد من العقود، فيه إيجاب وفيه قبول، فيجوز أن يليه الولي بنفسه، يعني من له الولاية إذا كان الأب مثلا أو الأخ أو العم، أو أن يوكل وكيله، أن يوكل وكيلا عنه في التزويج، لأنه لا يوكل في التزويج إلا إذا كان راضيا عن هذا الأمر، سواء كان الوكيل الموكل حاضرا أو غائبا، كل هذا سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع في تزويجه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما في الحبشة، فتزوجها فعقد عليها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحة العقد مع وجود صاحب الحق في التزويج. نعم. مسألة: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل، لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقال: حديث مرسل، رواه الياس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس. يعني إذا وجد عدد من الأولياء واختلفت درجاتهم، فكان هناك الأب مثلا والابن، أو كان الجد والأخ، أو كان الأخ الشقيق والأخ لأب، تزوج الأبعد مع وجود الأقرب، مع وجود الأقرب، فما حكم هذا العقد؟ الراجح في المذهب عدم صحة هذا العقد. وهناك رواية أخرى تقول بأنه يتوقف صحة، تتوقف صحة هذا العقد على إجازة من له الحق، يعني لو أن هناك ابنا وابن ابن فزوج ابن الابن، فبناء على هذه الرواية العقد موقوف. ما معنى كونه موقوفا؟ يعني لا يقال عنه بأنه صحيح ولا بأنه فاسد حتى يتبين رأي من له الحق في التزويج وهو الابن هنا. فإن رضي الابن صح العقد، وإن لم يرضى لم يصح العقد، كما في بيع الفضولي. بيع الفضولي مر معنا في مسائل البيع، يعني إذا باع الإنسان شيئا لغيره أو اشترى شيئا لغيره بدون أن يوكل في هذا، بدون أن يوكل في البيع أو في الشراء، فإن هذا العقد عند كثير من العلماء موقوف، حتى يأذن من كان الشراء له أو الشراء أو البيع له، فإن أذن صح العقد وإلا بطل العقد. نعم. واستدل المؤلف رحمه الله لهذه الرواية، الرواية الثانية التي تقول بأن العقد موقوف، على إجازة من له الحق، استدل عليه بما رواه ابن ماجه رحمه الله من أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أباها أنه زوجها بغير إذنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر، يعني إذنها مشترط، فكأن أباها هنا زوجها بغير إذنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنها من حقها أن تفسخ هذا العقد، فلما كان الحال كذلك أمضت ما فعله أبوها ورضيت، رضيت أخيرا فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام العقد. فهذا دليل على أن العقد كان موقوفا حتى أجازه من له الحق في الإجازة وهو المرأة هنا. فبناء عليه يقول المؤلف بأن الرواية الثانية التي تقول بأن عقد الولي الذي ليس له حق التزويج لوجود من هو أولى منه يكون موقوفا حتى يأذن الولي صاحب الحق في التزويج أو يرد، فإن أذن صح العقد وإن لم يأذن لم يصح العقد. نعم. مسألة: إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد، زوج البعيد. أما الصبي فلا تصح ولايته، لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، لأنها تفيد التصرف في حق الغير فاعتبرت نظرا له، والصبي مولى عليه، والصبي مولي عليه فهو كالمرأة. وعنه: لا يشترط البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فثبتت ولايته كالبالغ، وأما المجنون فليس من أهل الولاية، وهو أيضا مولي عليه فلا يكون وليا كالطفل. وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أو ولي سيدها أو ولي سيدها إذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة، أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها. وأما إذا عضلها القريب جاز للبعيد تزويجها، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق. وعنه: يزوج الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والأول أولى. والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي. وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه. والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في المنصوص والمرجع. والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه، والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. وقال أبو الخطاب يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر. نعم. يعني هذا يبين كيفية التصرف عندما يكون الولي الأحق غير متأهل، أو صاحب الدرجة القريبة غير متأهل لتزويج المرأة، فما هو العمل؟ يعني إذا كان الولي صبيا أو